مثل هذا، وليس هذه العبارة محفوظة عنه من وجه يصح به، فإن صح النقر عنه بالكلام تصحيح وإسقاط لعل الصواب فيه هكذا: الإسلام الكلمة والإيمان والعمل، فسقطت الواو العاطفة للعمل على الإيمان، وهذا متعين لموافقته قول أهل السنة والجماعة قاطبة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. والزهري من أكبر أئمتهم، وقد تقدم قوله معهم فيما روى الشافعي عنه رحمه الله تعالى، ويكون عنا بالإسلام الدين كله كما عنا غيره بالإيمان الدين كله. ومما يدل على ذلك استدلاله بالآية المذكورة، فإنه لا يستقيم إلا على هذا، ولا يستقيم على معنى الأول بإهمال الاعتقاد فيه الموجود في قوله عز وجل: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وأما قوله وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، فهذا إن أراد بذلك الغير من أهل السنة فهم لم يجعلوها شيئا واحدا إلا عند الانفراد وعدم الاقتران لشمول أحدهما معنى الآخر كما قدمنا. وأما عند اقتران أحدهما بالآخر ففرقوا بينهما بما فرق به الرسول صلى الله عليه وسلم حديث جبريل عليه السلام. وإن أراد من أهل البدع فإطلاقه التسوية بينهما والاتحاد في كل حال من الأحوال هو رأي المعتزلة، وهم المحتجون على ذلك بآية الذاريات، وهو احتجاج ضعيف جدا، لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين، وعند أهل السنة أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس، فاتفق الأسماء ها هنا لخصوصية الحال ولا يستلزم ذلك في حال، والله أعلم. تكلمنا بالأمس عما إذا أطلق الإسلام أو عما إذا أطلق الإيمان، وقلنا إن القاعدة الصحيحة عند أهل العلم أن بينهما عموما وخصوصا من وجه: إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا دخل أحدهما في الآخر، بمعنى أنه إذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. وهذا هو الذي رجحه كافة أهل السنة والجماعة، وأورد المصنف رحمه الله تعالى نقولا كثيرة عن السلف تؤيد هذا المعنى، عن الإمام النووي وعن الخطابي وعن غيره، كما نقل عن الإمام مالك والإمام أحمد وغيره من أئمة الهدى والأوزاعي، بل إن هذا المعنى منقول عن كافة أهل السنة في القرون المفضلة. فإذا جاء نهر الله كما يقال بطل نهر معقل، إذا جاءت النصوص الصحيحة التي تؤيد هذا المعنى ثم أويد ذلك بمفهوم السلف الصالح فلا نلتفت إلى قول من جاء بعد ذلك كائنا من كان. ولذلك فإن الأمر واضح والآيات دالة على ذلك، وحديث جبريل مع حديث وفد عبد القيس لأكبر دليل على هذا المعنى الذي يقرره المصنف رحمه الله تعالى، وهو مذهب أهل السنة من أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا كان الإيمان يطلق على المعاني على الأمور الباطنة، والإسلام يدل على الأمور الإيش الظاهرة، وأما إذا افترقا فكل واحد منهما يدخل في الآخر، علما بأن الإسلام علما بأن الإيمان أخص من الإسلام، فكل مؤمن مسلم ولا عكس، يعني كل مؤمن مسلم مستكمل الإسلام والإيمان، وليس كل مسلم مستكمل للإيمان، إذ قد يكون مسلما لكنه ناقص الإيمان، فلا يعطى اسم الإيمان المطلق، ولا يسلب اسم الإيش ولا يسلب مطلق الإيمان، ولا يسلب مطلق الإيمان. ولذلك فإن الذي ينبغي أن يعلم هو تقرير هذه القاعدة. وأما ما أورده المصنف نقلا عن الزهري من أن المراد بالإسلام الكلمة يعني الشهادتين، والمراد بالإيمان القول والعمل أو العمل، هذا محل نظر من جهتين: أولا من جهة ثبوته عن الإمام الزهري رحمه الله، فإنه لم ينقل عنه ذلك بسند صحيح. والأمر الثاني أن الذي نقل عن الزهري بخلاف ذلك، وهو موافقة مذهب السلف من أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق دخل أحدهما في الآخر. ولذلك فإن الزهري يوافق السلف، ولذا فإن توجيه الشيخ حافظ رحمه الله هنا من أن عبارة الزهري الأولى أن تحمل على أنه قال أنه يعني أن الإيمان الكلمة والقول وماذا والعمل، هو توجيه في محله وفي مكانه، ولا يظن بالزهري رحمه الله وهو من هو في منهج السلف كما تعلمون، لا يظن به غير هذا. وكل ما نقل عنه من السلف عبارة فإنها ترد إلى كلامه الواضح، عبارة موهمة فإنها ترد إلى ماذا؟ إلى كلامه ماذا؟ الواضح الذي لا غبار عليه، حتى يجمع بين الكلامين. وكذلك أبطل من هذا قول من قال إن الإسلام والإيمان مترادفان مطلقا فلا يفرق بينهما، لا حال الاجتماع ولا حال الافتراق، فإن هذا قول أفسد من سابقه. نعود بهذا إلى تقرير منهج أهل السنة والجماعة، وإلى بطلان قول من قال أن الإيمان هو التصديق، أو أن الإيمان هو مجرد القول، أو أن الإيمان هو مجرد المعرفة، أو مجرد الإقرار، أو ما إلى ذلك، أو أنه كل لا يتجزأ، إذا ذهب جزءه ذهب كله. ويتضح لنا أن هذه الأقوال كلها باطلة مجانبة للصواب، ومجافية لمنهج أهل السنة والجماعة، بل ومجافية لمعاني القرآن الكريم ومعاني السنة النبوية المطهرة كما فهمها سلفنا الصالح في القرون المفضلة. نعم. قال الخطابي رحمه الله أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي الشعب وأجزاء له أعلى وأدنى، والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع شعبه وتستوفي جميع أجزائه، كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء، والاسم يتعلق ببعضها والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، وفيه إثبات التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجاته. انتهى. وما أحسن ما قاله الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي رحمه الله تعالى في تفسير سورة البقرة لما ذكر هذا الحديث عند قوله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، قال فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام في هذا الحديث اسما لما ظهر من الأعمال، والإيمان اسما لما بطن من الاعتقادات، وليس ذلك لأن الأعمال ليس من الإيمان، والتصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل الجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين. ولذلك قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. انتهى. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. قال هذا بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن، وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر، وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين، وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والصوم والحج لكونها أظهر شعائر الإسلام وعظمها، وبقيامها بها يتم استسلامه، وترك لها يشعر انحلال قيد انقياده أو اختلاله. ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات لمرات التصديق الباطن ومقوياته ومتممات وحافظاته. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم. ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة، لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكل منهم ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد. ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق الباطن، وتناول أصل الطاعات، فإن ذلك كله استسلام،

وعلاماتهم، ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم، وأجرى عليهم في الدنيا أحكام المسلمين الظاهرة، وكانوا يخرجون معه للحج والجهاد والصلاة وغير ذلك، ويقيم الحدود عليهم، غير أنه نهى عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم، والله أعلم. هنا صنف أولا أكمل المسألة الأولى، ونقل عن جمع من السلف ما يؤيد ما ذهب إليه، وهو أن الإسلام أو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. فنقل عن البغوي، ونقل عن ابن الصلاح، ونقل عن ابن رجب، وعن غيره من أئمة الهدى والدين ما يوضح ذلك وما يدل عليه، بما لا مزيد عليه، وهو توضيح على التوضيح كما يقال، يعني زيادة توضيح على ما تقدم ليؤكد هذه المسألة، وهي أنها محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة، وأنه لم يخالف فيها أحد، وأن الكل منهم يقول إن الإيمان قول وعمل، وأن الكل منهم يقول أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الكل منهم يقول أنه إذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا كان في ذكر في مقام واحد كان الإسلام يعنى به الأعمال الظاهرة من الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، وكان الإيمان يعنى به الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره، ثم ساق من النصوص ومن الآيات ما يدل على ذلك. ثم انتقل إلى مسألة أخرى لها مساس بهذه المسألة، وهو أننا نحن البشر ليس لنا إلا ماذا؟ إلا الظاهر، والله عز وجل هو الذي يتولى السرائر، فمن أبدى لنا صفحة إسلامية قبلناها منه، وليس لنا أن نشق عن قلبه، وليس ذلك لعلمنا، وإنما ذلك مما اختص الله بعلمه. فإذا أظهر لنا أحد شعائر الإسلام قبلنا منه وتركنا سرائره لرب العالمين، لأن الآيات في هذا واضحة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي حديث أسامة الذي أشار إلى المصنف إليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه وقال له: أقتلته يا أسامة وقد قال لا إله إلا الله؟ وقال: ما تقول في لا إله إلا الله؟ أو كيف تقف أمام لا إله إلا الله؟ وقال: هل شققت عن قلبه؟ عندما قال: إنما قالها خوفا من السيف. حتى إن أسامة رضي الله عنه قال: وددت أنني لم أسلم إلا يومئذ، يعني بعد هذه الواقعة، من ندمه على قتل هذا الرجل، مع أنه معذور رحمه رضي الله عنه وأرضاه. ثم أيضا مثل بقضية المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قضية ذي الخويصرة ذي السدي الخارجي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قسم بعض الأموال، بعض لعاعة الدنيا على الناس، وترك بعض الصحابة اتكالا على قوة إيمانهم، فقال ذو الخويصرة: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. قال: ويلك أو ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل. ثم أدبر الرجل، بل إنه أضاف: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، قاتله الله، وقد أظفر الله به عليا فقتله، وصار ضمن القتلى في مقتلة الخوارج في النهروان، يوم النهروان، وتحققت هذه المعجزة، أنه يعني أن قال يخرج، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله أضرب عنقه؟ قال: لا دعه. ثم أخبر أنه أن معاذ الله أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه، ثم أخبر أنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من صلبه أو من جنسه، يعني ممن هم على شاكلته أو من صلبه، أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والعياذ بالله. وفعلا خرجوا على علي ومعاوية رضي الله عنهما وقتلوا عليا، وتتحدث شعراءهم عن استشهاد أو عن أن أعظم الناس أجرا هو من قتل عليا رضي الله عنه، قاتلهم الله أن يؤفكون. ومع ذلك هم خير من خوارج هذا العصر الذين أضافوا إلى الخوارج تقية الرافضة، وكذلك المنافقين، فإن الله أمر بالإعراض عنهم وأمر بإجراء أمور الدنيا الدنيوية عليهم، وكانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والحج والجهاد، ومع ذلك كله لم يقاتلهم ولم يستأصلهم. اللهم إنه نهي عن الصلاة على عليهم بعد أن يموتوا على هذا الحال، فدل ذلك على أن نحن لنا الظواهر والله تبارك وتعالى هو الذي يتولى السرائر، وأن المسلم لا يتدخل فيما لا طاقة له به وفيما لا يعلم وفي ولا يحكم بالظن ولا بغلبة الظن. أما من ظهر منه شيء فإنه يبين، وبخاصة إذا كان مبتدعا ومعلن لبدعته وفي بدعته خطر على الأمة، فإنه يجب كشفه وتبيين حاله وفضحه بين الناس حتى يسلموا من شره. وأما ما يردد الآن في هذا الزمان أو ما يردده بعض المنتسبين إلى الدعوة وهم لا يفقهون الدعوة من وجوب الموازنات إذا أردت أن ترد على أحد المبتدعة، فعليك أولا أن تذكر حسناته ثم ترد عليه، فإن هذا منهج بدعي ما سبقوا إليه، بل هو منهج فاسد مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي يسيء الخطبة: بئس خطيب القوم أنت. وعندما طرق بابه الرجل الفاسق قال: ماذا؟ بئس أخو العشيرة هو. وقال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ بل قال له، قال لأبي ذر: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. فلماذا لم يقدم محاسنهم وهم صحابة قبل أن يبين ما عندهم؟ والواقع أن هذه المسألة خطيرة، إذ ينبغي فيها مراعاة الأحوال، فلكل مقام ما يناسبه ولكل مقام مقال كما هو معروف. أما مذهب الموازنات الذي اخترعه بعض المخترعين وروجه بعض المروجين ويدعو إليه بعض الناس، نعم، من أنك إذا أردت أن تبين ما عند رجل من بدع عليك أن تقدم حسناته أولا، فإنه منهج ما أفسده وما أبعده عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. مرتبة ثانية، والإحسان هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين في هذا الحديث. والإحسان لغة إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه، وفي الشريعة هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه والنصوص فيه عند ذكره في آخر هذا الفصل. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام هنا بالأقوال والأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأقوال والأعمال الباطنة. والإحسان هو تحسين الظاهر والباطن، ومجموع ذلك هو الدين. والكل من هذه المراتب مبني على أركان لا قوام له إلا بقيامها، وسنتكلم على ذلك كل منها إجمالا وتفصيلا، ونحيل ما قدم بيانه منها على موضع إن شاء الله. هنا ذكر المرتبة الثالثة وهي الإحسان، وهي أعلى درجات الدين، والإحسان هو مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن. ولذلك فسره في حديث جبريل بأنه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي هذا يقول بعض السلف: أن لا يراك الله حيث نهاك، وأن لا يفتقدك حيث أمرك، والمعنى واحد، هي حقيقة مراقبة الله عز وجل في السر والعلانية. ومجموع هذه الأمور أي الإسلام، بعد أن بين أنه يقصد بالأعمال الظاهرة إذا أطلق مع الإيمان والإحسان، والإيمان الذي تقصد بالأعمال الباطنة، والإحسان الذي هو أعلى درجات الدين، مجموعها كلها هو الدين. ولذلك قال جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة:

وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال قد أقررت. قال ثم إن بعيره دخلت يده في شبكه جردانا فهوى بعيره وهوى الرجل فوقع على هامته فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل. فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة فأقعداه فقال يا رسول الله قبض الرجل. قال فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدسان فيه من ثمار الجنة فعلمت أنه مات جائعا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والله من الذين قال الله تعالى فيهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم. قال فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه وحملناه إلى القبر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة يطول استقصاؤها وفيما ذكرنا كفاية. المصنف رحمه الله بدأ يذكر أركان الإيمان والإسلام والإحسان على وجه التفصيل، ثم بعد أن أشار إلى حديث جبريل ذكر أركان الإسلام التي جاءت في حديث واحد، التي جاءت مجموعة في حديث واحد، ثم يفرد بعد ذلك كل واحدة منها بتفصيل. وورود هذه الأحاديث العظيمة الكثيرة الصحيحة تدل على أن هذه الأركان الرئيسة التي من أداها سهل عليه أداء سائر أعمال الإسلام، وأساسها وقوامها وقطب رحاها إنما هما الشهادتان، لأنهما توحيد الله سبحانه وتعالى. فأي إسلام لا يقوم على هذا الأساس فإنه باطل. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. لذلك فإن الشهادتين كما تقدم لنا غير مرة أنه لا بد من تحقيقهما قبل الشروع في أي عمل، قبل الشروع في أي عمل، وإذا لم يبدأ بهما فإن العمل يكون حابطا ولو بلغ مثل زبد البحر، لأنه لم يقم على أساسه المتين وحصنه الحصين وركنه الركين الذي يجب أن يقوم عليه، ألا وهو تحقيق التوحيد وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وتحقيق التبعية لرسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن أشار إلى أهمية التأسيس على هذا الأمر أي على التوحيد، بدأ يفصل في بقية الأركان الأخرى وكيف أنها جاءت في بعض الأحاديث مضموم بعضها إلى بعض، كما في حديث وفد عبد القيس المتقدم تدرون ما الإيمان، وذكر الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم وخمس المغنم، وذكر أيضا أشار إلى حديث جبريل، ثم أشار إلى حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فإن ذلك هو الذي ينبغي التعويل عليه، يعني مثل هذا الأمر العناية بهذه الأركان وهذه الأعمدة التي لا يصح الإسلام بدونها، فإنه هو الأساس الذي ينبغي بل الذي يجب التنبه له والاهتمام به. ولا أدل على ذلك من قصة الأعرابي الذي أقسم أنه لا يزيد ولا ينقص على هذه الأركان، وما من شك أنه قد أضاف إلى هذا تحليل الحلال وتحريم الحرام، ولذلك جاء في بعض هذه الروايات وأحللت الحلال وحرمت الحرام، فلينظر إلى هذا